بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 36 من مجالس السيرة من كتاب الفصول في سيرة الرسول للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له. وكان المجلس الماضي في بيان غزوة أحد على وجه الإجمال، على ما ذكر الحافظ ابن كثير من أول الغزوة إلى آخرها. وفي هذا المجلس وما يتلوه من مجالس إن شاء الله تعالى سيكون الحديث عن أجزاء المعركة أو الغزوة على وجه من التفصيل. قال رحمه الله تعالى: فصل يشتمل على غزوة أحد مختصرة، وهي وقعة امتحن الله فيها عباده المؤمنين واختبرهم وميز بها بين المؤمنين والمنافقين. وذلك أن قريشا حين قتل الله سراتهم ببدر وأصيبوا بمصيبة لم تكن لهم في حساب، ورأس فيهم أبو سفيان ابن حرب لعدم أكابرهم، وجاء كما ذكرنا إلى أطراف المدينة في غزوة السويق ولم ينل ما في نفسه، شرع يجمع قريشا ويؤلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين، فجمع قريبا من 3000 من قريش والحلفاء والأحابيش، وجاءوا بنسائهم لئلا يفروا، ثم أقبل بهم نحو المدينة، فنزل قريبا من جبل أحد بمكان يقال له عينين، وذلك في شوال من السنة 3. إذن هذا الفصل ساق فيه الحافظ ابن كثير رحمه الله خلاصة عن غزوة أحد، وهي في شهر شوال من السنة 3 للهجرة، وهي معركة عظيمة كانت إلى جوار المدينة بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناحية الشمالية منها إلى جهة جبل أحد، الجبل المعروف الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أحد جبل يحبنا ونحبه. واشتهرت هذه المعركة بين المسلمين والكفار بغزوة أحد، لأنها وقعت إلى جوار هذا الجبل المعروف. والحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ساق هذه الخلاصة المتعلقة بهذه الغزوة، التي بلا شك أن الله عز وجل أعز فيها المؤمنين وأيدهم عز وجل بتأييده، وميز فيها المؤمنين من أهل النفاق، لأنه بعد أن صار للمسلمين شوكة وهيبة على إثر غزوة بدر التي وقعت في رمضان في السنة 2 للهجرة، بدأت تظهر ظاهرة النفاق، لأنهم رأوا قوة شوكة المسلمين، النبي صلى الله عليه وسلم ومعه من المؤمنين، فأصبح الناس يعلنون إسلامهم فيدخلون ظاهرا مع إخفاء ما يبطنون من الكفر بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم. فهنا جاءت معركة أحد في السنة 3 تمحص وتميز صف المؤمنين، وتبين حال أولئك المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، ولا يبطنون في أنفسهم نصرة للدين. ولهذا سيأتي في ختام هذا الفصل أن عبد الله بن أبي رأس المنافقين انخزل عن الجيش لما تحركوا إلى جهة جبل أحد، ورجع بثلث الجيش تقريبا يريد منهم أن ينكصوا عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ بن كثير: وهي وقعة امتحن الله فيها عباده المؤمنين واختبرهم، وميز بها بين المؤمنين والمنافقين. وذلك أن قريشا قال: وذلك أن قريشا حين قتل سراتهم، والسرات أي خيارهم وكبراؤهم وأشرافهم ومقدموهم، قتلوا ببدر وأصيبوا بمصيبة لم تكن لهم في حساب. إذن فالمصاب الذي أصابهم في غزوة بدر مصاب عظيم، مصاب كبير لم يكن لهم في حساب، بل كانوا يتصورون كما كان يتصور زعيمهم أبو جهل الذي قتل في تلك الغزوة أنهم سيأتون إلى بدر ويقيمون فيها 3 أيام، يشربون الخمر وتضرب على رؤوسهم المعازف، ثم يرجعون إلى مكة وتهابهم العرب. هذا هو تصورهم، لكنهم هزموا في هذه المعركة، معركة بدر، شر هزيمة، وقتل كبراؤهم وسراتهم وقدموهم. ولهذا هنا رأس أبو سفيان قريشا وصار هو القائد والزعيم، وهو صخر بن حرب القرشي، رأس المشركين يوم أحد ويوم الخندق. لكن الله عز وجل من عليه بالهداية فأسلم يوم فتح مكة. قال: لعدم أكابرهم، يعني سبب أن أصبح أن أبا سفيان أصبح رأسا وقائدا وزعيما، أنك أكابرهم قد هلكوا. وجاء إلى أطراف المدينة، إلى غزوة السويق، ولم ينل ما في نفسه. جاء بمئتي فارس في ذلك الوقت، أراد أن ينتقم، وجاء إلى أطراف المدينة من جهة نجد، من جهة الشرق، ونزل في العريض، الوادي المعروف، كما سبق في مجلس مضى. جاء عند سلام بن مشكم وآواه تلك الليلة وأطعمه وبطن له من خبر الناس، يعني أعطاه أسرار المسلمين. ثم لما أصبح قطع أشجار النخيل في المدينة في تلك الجهة، وجد رجلا من الأنصار فقتله مع حليف له، ثم فر إلى مكة. لكن هنا لم ينل بغيته، بل إن الذي حصل أن نذر به الناس ولحق به النبي صلى الله عليه وسلم، ففر هاربا، وأخذوا يلقون أزودتهم، وكان جلها السويق، فعرفت تلك الغزوة بغزوة السويق. فلم ينل ما في نفسه من هذا المجيء، فأخذ يجمع ويجند الجنود لغزو المسلمين في المدينة، ويحرضهم على مقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم. فجمع قريبا من 3000 من قريش والحلفاء والأحابيش. الحلفاء جمع حليف، وهو المحالف على النصرة، فجمع من قريش، وأيضا جمع ممن حالفوا قريش على النصرة، وكذلك الأحابيش. الأحابيش قال ابن إسحاق: هم بنو الحارث ابن عبد منات ابن كنانة، والهون ابن خزيمة ابن مدركة، وبنو مصطلق من خزاعة. قال ابن هشام رحمه الله في التعليق على كلامه هذا، قال: تحالفوا جميعا فسموا الأحابيش، وكانت تحالفهم، وكان تحالفهم في واد يقال له الأحبش بأسفل مكة، فنسبوا إليه. هذا هو سبب تسميتهم بالأحابيش. قال الحافظ بن كثير رحمه الله: وجاءوا بنسائهم لئلا يفروا. إذن مهمة النساء هنا ما هي؟ تحريض الرجال على القتال. وأيضا إذا علم الرجال أن نساءهم معهم، وأنهم إن هزموا فنساءهم على خطر، فإن هذا ما يزيد في الإقدام وعدم الإحجام. فأقبل بهم نحو المدينة، فنزل قريبا من جبل أحد بمكان يقال له عينين. وهذا الاسم عينين هو اسم الجبل الذي يقع عن جبل أحد من جهة الجنوب، وعرف هذا الجبل فيما بعد بجبل الرماة. عرف فيما بعد بجبل الرماة، وهو الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من المسلمين أن يكونوا عليه، يحرس المسلمين من جهة الخلف. قال: وذلك في شوال من السنة الثالثة، أي للهجرة. ثم قال رحمه الله: واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أيخرج إليهم أم يمكث في المدينة، فبادر جماعة من فضلاء الصحابة ممن فاته الخروج يوم بدر الإشارة بالخروج إليهم، وألحوا عليه صلى الله عليه وسلم في ذلك. هنا ذكر ابن كثير رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام لما علم بمجيء الكفار استشار المسلمين، وهذا من سياسة النبي صلى الله عليه وسلم، سياسة المشاورة، كما قال الله عز وجل: وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. فأخذ عليه الصلاة والسلام يشاور الصحابة بين خيارين، ما هما؟ الخيار الأول البقاء في المدينة متحصنين فيها إلى أن يدخل عليهم الأعداء في المدينة فيلاقونهم، هذا خيار. الخيار الثاني أن يخرجوا خارج المدينة إلى حيث المكان الذي وصل إليه الأعداء لمنازلة المسلمين. فبادر جماعة من فضلاء الصحابة رضي الله عنهم، وخاصة الذين فاتهم أن يشاركوا في بدر، فأشاروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج وألحوا، لم يشيروا فقط إنما ألحوا عليه في ذلك. وأما عبد الله بن أبي بن سلول فإنه أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بالمقام وعدم الخروج لمنازلة هؤلاء، وتابعه على ذلك بعض الصحابة. ما دور عبد الله هنا بن أبي بن سلول؟ لأنه كان يظهر إسلامه، قلنا أظهر إسلامه بعد بدر، فهو محسوب على المسلمين ومعدود فيهم. قال: فألح أولئك، يعني الفضلاء من الصحابة، على النبي صلى الله عليه وسلم فنهض ودخل بيته عليه الصلاة والسلام، يعني بعد هذه المشاورة دخل البيت، ولبس لأمته، واللأمة هي الدرع، آلة الحرب المعروفة، وخرج عليهم. وهذا الخروج من النبي صلى الله عليه وسلم وقد لبس اللأمة يعني أنه انتهى أمر الشورى وعزم عليه الصلاة والسلام على القتال والخروج إليهم. وقد انثنى عزم بعض أولئك يعني عن الخروج، فقالوا: يا رسول الله، إن أحببت أن تمكث في المدينة فافعل. هذا قالوه متى؟ لما رأوا استعداد النبي صلى الله عليه وسلم ولبسه لآلة الحرب. فقال صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل. لبسه للدرع لآلة الحرب دليل على أنه قد عزم عليه الصلاة والسلام، وهذا يعتبر شروع وبدء في التوجه إلى للقتال. فما ينبغي لنبي عزم على القتال وتهيأ وبدأ في الخطوات الأولى للتقدم للقتال أن ينصرف وأن ينثني عزمه. والحديث قد علقه الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح، ورواه الإمام أحمد من حديث جابر بطوله بسند حسن، كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح: وله شاهد من حديث ابن عباس بلفظ أتم منه. ورواه أيضا الحاكم والبيهقي في الدلائل، وحسن إسناده الحافظ ابن حجر في فتح الباري. قال ابن كثير: وأتي برجل من بني النجار فصلى عليه، وذلك يوم الجمعة. والرجل هو مالك بن عمرو، كان توفي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم الذي كان يستعد النبي صلى الله عليه وسلم فيه للخروج إلى أحد، فصلى عليه عليه الصلاة والسلام. وقوله من بني النجار، قال وأتي برجل من بني النجار، النجار لقب لرجل اسمه تيم الله ابن ثعلبة ابن عمرو بن الخزرج، وقيل إن هذا الرجل لقب بهذا اللقب لأنه قتل أو ضرب رجلا فنجره، وقيل إنه ختن نفسه بالقدوم فلذلك لقب بالنجار، وقيل غير ذلك. واستخلف النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة أثناء خروجه إلى أحد ابن أم مكتوم رضي الله عنه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وخرج إلى أحد في 1000، فلما كان ببعض الطريق انخزل عبد الله بن أبي في نحو 300 إلى المدينة، فاتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر رضي الله عنهما يوبخهم ويحضهم على الرجوع، فقالوا لو نعلم أنكم تقاتلون لم نرجع، فلما أبوا عليه رجع عنهم وسبهم. هنا يذكر الحافظ ابن كثير ولعلي أقف عند هذه الجزئية، خرج إلى أحد في 1000 مقاتل مقابل 3000 من الكفار، فليظهر أثر المنافقين هنا انخزل في بعض الطريق، انخزل عبد الله بن أبي في نحو من 300 إلى المدينة، خذلهم وزين لهم، وهذا من الخذلان. مضى معهم بعض الطريق عبد الله بن أبي مستعدا للنصرة والملاقاة، ثم في أثناء الطريق ينفرد بما يقارب 300 ويرجع بهم إلى المدينة، وكان يوبخهم عبد الله بن عمرو والد جابر رضي الله عنه وأرضاه. ولعلنا نقف عند هذا حتى نكمل أن النبي صلى الله عليه وسلم استقل بمن بقي حتى نزل شعب أحد وجعل ظهره إلى أحد، ونهى الناس عن القتال حتى يأمرهم، وجعل من أصحابه رضي الله عنهم الفارس واستعملهم على الرماة، وبدأ عليه الصلاة والسلام يستعد للمعركة في أرض المعركة، وسيأتي إن شاء الله تعالى هذا كله سيأتي في المجلس القادم إن شاء الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن ينصر دينه وكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأولياءه المؤمنين، إن ربي على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.